إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. بينا في المجلس الماضي النوع الثاني من أنواع، قلنا إن التفسير إما أن يكون مجمعا عليه أو مختلفا فيه، وذكرنا المجمع عليه في الدرس الأسبق، ثم ذكرنا في الدرس الماضي المختلف فيه، وبينا أن وقوع الاختلاف قدر محتوم، وأن المذموم من الاختلاف ما كان في الأصول ونحو ذلك، ثم ذكرنا أسباب الاختلاف عند المفسرين، وذكرنا منها الاشتراك والاختلاف في مرجع الضمير والاختلاف في تقدير المحذوف، وأيضا الاختلاف في التصريف والاختلاف في إرادة الحقيقة والمجاز والاختلاف في تقدير الموصوف والاختلاف لأجل عدم بلوغ الدليل. وأيضا ذكرنا من أسباب الاختلاف الاختلاف في أساليب تفسير اللفظ، وأطلنا في هذا المعنى حيث ذكرنا أن المفسرين قد يفسرون باللفظ المطابق أو بجزء المعنى أو يفسرون بالمثال أو بالقياس ونحو ذلك، لأن تفاسير السلف تدور على هذه كلها. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أنواع اختلاف التنوع، أو أنواع الاختلاف وأوجهه. ذكرنا أن الاختلاف إما أن يكون تضادا وإما أن يكون تنوعا، وبينا ما هو التضاد وبينا ما هو التنوع، وذكرنا أن له أربعة أضرب. الحمد لله ديك الله يصلح بالك. وقلنا أن أضرب اختلاف التنوع: الأول أن تختلف العبارات مع اتفاق المعنى، والثاني أن تختلف العبارات والمعاني ويتحد المراد، والثالث التفسير بالمثال. وبينا أن هذا والذي قبله عليهما أكثر تفسير السلف. والضرب الرابع أن يكون اللفظ مشتركا. ثم ذكرنا بعد ذلك ما لا يعتد به من الخلاف، وقلنا إن ما لا يعتد به من الخلاف نوعان: الأول ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به في الشريعة، كما استدل بقول الله عز وجل في آية التعدد: مثنى وثلاث ورباع، على أنها دالة على جواز الجمع بين تسع نسوة. قلنا إن هذا مخالف لإجماع المسلمين. والنوع الثاني مما لا يعتد به: ما كان ظاهره الخلاف وليس كذلك، ما كان يظهر منه الخلاف وليس كذلك، فعده من الخلاف لا شك أنه خطأ. ثم ذكرنا بعد ذلك كيفية النظر في الأقوال، وفصلنا في هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لما فيه الخير. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله تعالى: فصل في الترجيح بين الأقوال. وإذا وقع الخلاف فلا تخلو الأقوال من أربعة أنواع: أولا أن تكون الأقوال متضادة فيلزم الترجيح، كالخلاف في الذي بيده عقدة النكاح والقرء. ثانيا أن يكون في الأقوال ما تشهد النصوص أو الإجماع ببطلانه فيلزم رده، مثل قول سعيد بن المسيب: ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل، ولكن حواء سقته الخمر حتى إذا سكر قادته إليها فأكل، فمثله معارض لوصف خمر الجنة بقوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ومثله من ادعى جواز الجمع بين تسع نسوة مستدلا بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فقد وقع الإجماع على حرمة الجمع بين أكثر من أربع حرائر. ثالثا أن تكون الأقوال محتملة في الآية بشكل متساو أو متقارب فلا يلزم الترجيح لكون الأقوال كلها صحيحة، مثل خلاف في معنى ما في قوله وما عليك ألا يزكى هل هي نافية أو استفهامية، ومثل خلاف في السائل في قوله وأما السائل فلا تنهر هل هو سائل المال أو سائل العلم. رابعا أن تكون الأقوال محتملة وبعضها أولى من بعض، فالترجيح هنا لا يراد به إبطال غير الراجح، مثل قوله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فقيل ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا أي بإخوانهم، فعبر عن الأخ بالنفس لشدة الارتباط، وقيل ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا فحملهم ذلك على أن يقيسوا إخوانهم على أنفسهم فينزهوهم عن الوقوع في الإثم، وهذا أرجح لأنه إبقاء للفظ النفس على ظاهره ولموافقته قصة أبي أيوب في سبب النزول. نعم، يقول المؤلف وإذا وقع الخلاف فلا تخلو الأقوال من أربعة أنواع، يعني إذا وجدنا أقوال العلماء فلا تخلو هذه الأقوال من أربعة أنواع من جهة لزوم الترجيح أو عدمه. فقال أن تكون الأقوال متضادة، فهنا يلزم الترجيح، يعني إما أن نقول بهذا أو بهذا أو بهذا، ولا يمكن أن نقول هذه الآية تحمل على الجميع أو نترك الترجيح طبعا، ولا يكون الترجيح إلا بمرجحات وممن يقبل اجتهاده من أصحاب النظر. قال كالخلاف الذي في فالخلاف في قوله الذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج أو الولي، إما أن نقول بهذا أو نقول بهذا. كذلك الخلاف في القرع هل هو الحيض أو الطهر، لأن القولين متضادان، إما أن نقول بهذا أو نقول بهذا، ولا بد لنا من ذلك. النوع الثاني أن يكون في الأقوال ما تشهد النصوص أو الإجماع ببطلانه فيلزم رده، يعني أحيانا نجد أربعة أقوال في الآية أحد هذه الأقوال مخالف لمقطوع به، يعني في النصوص ما يشهد ببطلانه، فيجب علينا أولا أن نبطل هذا القول، نخرجه من دائرة الأقوال لكي نحصر الخلاف في الأقوال المعتبرة دون الأقوال المردودة أو القول المردود، فيلزم رده. مثل قول سعيد بن المسيب ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل ولكن حواء سقته الخمر حتى إذا سكر قادته إليها فأكل. هذا القول من سعيد يجب إبطاله، لماذا؟ لأنه مخالف لما ثبت في الكتاب من وصف خمر الجنة من أنها لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، يعني أنها لا تؤثر على العقول ولا على البطون، فما قاله سعيد يجب رده ونخرجه من دائرة الأقوال أصلا لأنه مخالف لمقطوع به في الشريعة أو لما دلت النصوص على بطلانه. ومثله ما روي عن مجاهد في ويبعثك ربك مقاما محمودا قال المقام المحمود إقعاده على العرش، إقعاده على العرش، قد ثبت لدينا أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث معروفة، فقول مجاهد هذا مخالف لنص فنرده مباشرة ولا نتوانى في ذلك. قال فمثله معارض لوصف خمر الجنة، ومثله من ادعى جواز الجمع بين تسع نسوة مستدلا بقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فقد وقع الإجماع على حرمة الجمع بين أكثر من أربع حرائر. أيضا هذا مخالف لمقطوع به في الشريعة. فإذا جاءنا مثلا ثلاثة أقوال، أحدها باطل دل على بطلان الكتاب والسنة أو الإجماع، نبدأ بإبطاله، فإن حصل الخلاف في إيش؟ في قولين، هذا مهم. الثالث أن تكون الأقوال محتملة في الآية بشكل متساو أو متقارب، يعني أن تكون كلها بدرجة واحدة أو أحدها يعني كأنه أولى من الآخر، أي نعم بشكل متساو أو متقارب، فلا يلزم الترجيح لكون الأقوال كلها صحيحة. وكثير من أقوال المفسرين من هذا الباب، يعني ما يلزم فيها الترجيح بسبب أن الأقوال المذكورة كلها مما تحتمله الآية. قال مثل خلافهم في معنى ما في قوله وما عليك ألا يزكى، قال الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى، ما معنى ما هنا؟ قيل إنها نافية بمعنى ليس عليك شيء إذا لم يتزكى هذا الذي تصديت له، وقيل إنها بمعنى ما الاستفهامية أي شيء عليك إذا لم يتزكى. تلاحظ أن النتيجة في القولين واحدة متساوية، يعني سواء قلنا إنها نافية أو قلنا إنها استفهامية. ومثله مثلا في قول الله عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، فما هنا قيل إنها بمعنى موصولة والذي خلق الذكر والأنثى، فتكون قسما بالله عز وجل. طيب وقيل إن ما هنا إيش؟ وما خلق الذكر والأنثى مصدرية، يكون معنى وخلق الذكر والأنثى، فيكون قسما بالخلق. وعلى كل الأحوال جائز، إن أقسم بالله، إن أقسم الله بنفسه الشريفة العظيمة أو أقسم بفعله وخلق الذكر والأنثى، كلاهما صحيح. وأقوال المفسرين في هذا الباب كثيرة جدا منطبقة على هذا، يعني تجد أن المفسرين يذكرون الأقوال ولا يرجحون. لماذا؟ لأن لكل واحد منها نصيب من الصحة والقبول في تفسير الآية. قال ومثل خلافهم في السائل وأما السائل فلا تنهر. من هو السائل؟ هل هو سائل العلم ولا سائل المال؟ يمكن هذا وهذا، تجد من قال بهذا أو قال بهذا لا يمكن أن يرد القول الآخر. والظاهر والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما عبر بلفظ السائل ليشمل الاثنين. لماذا؟ لأنه قال ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. طيب ثم بدأ بالشكر، الآن ذكر نعمته على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بدأ بالشكر، قال فأما اليتيمة فلا تقهر، هذه في مقابل قوله فأما اليتيمة ألم يجدك يتيما فآوى. قال وأما السائل فلا تنهر، هذا في مقابل ماذا؟ هل هي في مقابل وجدك ضالا فهدى أو في مقابل وجدك عائلا فأغنى؟ في مقابل الاثنين. وهذا من إعجاز القرآن في إجازه. إذن فالسائل في قوله وأما السائل فلا تنهر المراد بها سائل العلم لا تنهره يا محمد إذا جاءك، وسائل المال لا تنهره يا محمد إذا جاءك، شكرا لك، شكرا منك على نعمتي الله عليك بأن وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الرابع أن تكون الأقوال محتملة كلها وبعضها أولى من بعض، يعني يظهر لنا أن أحدها أقرب وأحظى بالقبول من بعض. هذا يمكن دخوله في القسم السابق، يمكن أن نفصله، لأن يعني عملية الترجيح هنا فيها دقة شديدة. قال: فالترجيح هنا لا يراد به إبطال غير الراجح. ترجيح في هذا الأمر، إذا رجحنا وقلنا القول الأول أرجح أو قلنا القول الأول أولى، كما يعبر الشوكاني كثيرا في فتح القدير في كثير ما يذكره من الخلافات بين المفسرين، يقول والأول أولى والأول أولى. لماذا يعبر بأولى؟ يعبر بأولى لأنه لا يستطيع إبطال الأقوال الأخرى وإخراجها من دائرة المعنى، فلها حظ ولها قدر، لكن يرى أن الأول احتف به من القرائن ما يجعله أحظى وأقرب إلى القبول فقط. قال: فالترجيح هنا لا يراد به إبطال غير الراجح. ومثله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. قوله ظن المؤمنون، هذا في حادثة الإفك، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ما معناها؟ هل معناها ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا؟ فتفسير النفس هنا بمعنى الإخوان، أو هي بمعنى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم هم خيرا، ثم قاسوا إخوانهم على أنفسهم. إيش يكون معنى الآية؟ يعني لولا هلا إذ سمعتم هذا الإفك عن عائشة رضي الله تعالى عنها، حاشاها الله ونزهها من هذا الإفك العظيم الذي بهتها به المنافقون، لولا إذ سمعتم قلتم أو ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، تقولون كما قال أبو أيوب لما قالت له أم أيوب: يا أبا أيوب أتسمع ما يتحدث به الناس عن عائشة؟ قال: يا أم أيوب، أرأيت لو كنت مكان عائشة أكنت فاعلته؟ قالت: معاذ الله. قال: فوالله لعائشة خير منك. شوف الطريقة في نفي الإفك عن الإخوة والأصحاب وعن البراء من المؤمنين وعمن ثبت لدينا يعني نزاهتهم وبعدهم عن الفحش وعن مواطن الريبة. كيف ننفي الإثم عنهم؟ ننفيه بأن نقول: لو كنت مكان فلان تفعله؟ قال: لا، أعوذ بالله، والله ما أفكر في هذا، فأخوك إما مثلك أو خير منك. قال: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فقاسوا إخوانهم على أنفسهم. واضح هذا؟ أين؟ طيب، الآن عندنا قولان: بأنفسهم أي بإخوانهم، والقول الثاني بأنفسهم أي بأنفسهم، فأي القولين أرجح؟ القول الثاني الذي ذكرنا أنه دل عليه سبب النزول حديث أبي أيوب أولى، لأنه أولا وافق ظاهر اللفظ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بأنفسهم وليس بإخوانهم، فحمل النفس على معناها الأصلي أولى من حملها على أن يعبر بها عن الإخوان. ولدلالة سبب النزول الذي ذكره المفسرون وهو حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. لكن هل هذا يلغي القول الأول؟ ما يلغي. فلو قال إنسان به فلا بأس: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فضل الشيخ. قلتم حفظكم الله تعالى: فصل فيما تجب مراعاته عند الترجيح. إذا أراد المفسر الترجيح بين الأقوال فإنه يقدم ما دل عليه القرآن، فإنه يقدم ما دل عليه القرآن والسنة، وما وافق أقوال الصحابة والتابعين وإجماعهم، ويراعي السياق وهو ما يسبق الآية وما يلحقها، ويبقي الألفاظ على ظاهرها وعمومها وإطلاقها وحقيقتها ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك كله. وإذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية قد قدمت الشرعية إلا بدليل، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة. ويجب تفسير الألفاظ بالمحفوظ من كلام الله والمحفوظ من كلام العرب لا بالغريب والمنكر. وما وافق سبب النزول الصريح مقدم على ما خالفه، وما كان فيه مخالفة للعقل الصريح أو طعن في الأنبياء يجب رده. والأصل بقاء الآية على ترتيبها، وإذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد قدم التأسيس، وكذلك إذا دار بين التأصيل والزيادة قدم التأصيل. وتوضيح ذلك في باب قواعد التفسير وبسطه في كتب قواعد التفسير وقواعد الترجيح ونحوها. نعم، يقول: إذا أردت أن ترجح يجب أن تراعي أشياء. إذا أراد المفسر الترجيح بين الأقوال فإنه يقدم ما دل عليه القرآن والسنة، لأننا قلنا إن طرق تفسير القرآن هي أن تفسر القرآن بالقرآن أولا، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين وتابعيهم، فيقدم ما دل عليه القرآن والسنة على ما لم يدل عليه، وكذلك ما وافق أقوال الصحابة والتابعين وإجماعهم يقدم على ما خالفهم. ثم يراعى السياق، يعني من المهم جدا أن تراعي السياق حين التفسير، فالقول الذي يتفق مع سياق الآيات مقدم على القول الذي يخرج الآية عن سياقها. قال: ويراعي السياق وهو ما يسبق الجملة أو الآية وما يلحقها. وما يلحقها، هذا معنى السياق. السياق هو ما يعني يصاحب الجملة، تقدم عليها ويتأخر عنها، هذا يسمى كله سياقا. لا بد أو ينبغي أن يراعى في تفسير اللفظ اتساقه مع السياق، اتساقه مع السياق. مثلا في قول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ختامه مسك، ما معناها؟ قيل ختامه أي خاتمته، آخر الشراب مسك، وقيل ختامه بمعنى خلطه، يعني ما يخلط به ويمزج به مسك. هذا القول لا مانع منه لولا أن في السياق ما يشعر بخلافه، لأن الله قال بعدها: ومزاجه من تسنيم، فبين أنه سيمزج بالتسنيم أو ممزوج بالتسنيم. إذن فمعنى قوله ختامه مسك لا ينبغي أن يحمل على مزاجه وخلطه، لأنه قد جاء مصرحا به، فكيف يقول ختامه مسك أي خلطه مسك ومزاجه من تسنيم؟ أيوة، فهذا من مراعاة السياق. وأنواع كثيرة، يعني أمثلة كثيرة يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى للدلالة على أهمية مراعاة السياق، بل قاعدة السياق من أجل قواعد التفسير التي ينبغي مراعاتها عند التفسير. تنظر ما تخرج الآية عن السياق الذي هي فيه. مثلا في قول الله عز وجل في سورة الأنعام: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تخفونه وتبدون كثيرا. في قوله وما قدر الله حق قدره، هل القائل إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هل هم المشركون أو اليهود؟ قولان لأهل العلم، أن القائلين في هذه الآية والضمير يعود إما على المشركين أو على اليهود. فمن قال إن المراد بها بنو اليهود قال إنها نزلت فيهم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، عندما علموا بنزول الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم أنكروا أن يكون أنزل الله على بشر من شيء. قال الله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، هذا قول. قول الثاني أنها في المشركين. طيب الذين قالوا إنها في المشركين أهم أدلتهم أن سياق السورة من أولها إلى آخرها في مجادلة المشركين، وأنها سورة مكية وليس فيها مخاصمة أو محاجة لليهود والنصارى، وإنما المحاجة والمجادلة في سورة الأنعام كلها مع المشركين. فقوله وما قدر الله حق قدره أي ما قدر المشركون الله عز وجل حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أنكروا أن يكون الله أنزل على أحد من البشر شيئا من الرسالات، فالله احتج عليهم قائلا قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. طيب لماذا ذكر كتاب موسى؟ لأن العرب تسلم لمن؟ لليهود، تعترف بهم، ترجع إليهم، تسألهم عما أشكل عليها، بل إنهم احتاجوا إليهم في رد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإفحام النبي صلى الله عليه وسلم، سألوهم عن مسائل حتى يفحموا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فالله يحتج عليهم يقول ها أنتم ترجعون إلى اليهود، لماذا ترجعون إليهم؟ لأنكم تعلمون إن عندهم كتاب من عند الله عز وجل. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، واضح هذا المعنى؟ إذن فالسياق هنا احتججنا به على ترجيح في مسائل التفسير. قال ويراعى السياق وهو ما يسبق الجملة أو الآية أو ما يسبق الآية وما يلحقها، ويبقي أي مرجح الألفاظ على ظاهرها وعمومها وإطلاقها وحقيقتها ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك كله. يعني الأولى دائما في التفسير أن تبقي الآية على ظاهرها، ما تحملها على غير الظاهر إلا بدليل. مثلا عندما يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، الظاهر أنهما يدان حقيقيتان لله عز وجل، لا نعلم كيفيتهما، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وما يجوز لك أن تفسرها بغير الظاهر إلا بدليل. تقول والله ثبت في الحديث النبوي كذا، ثبت في الآية القرآنية كذا، وإلا في الأصل أنك تبقي المعنى على ظاهره. في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، تبقي المعنى على ظاهره أن الله يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته. ولذلك لا يعرف عن السلف أنهم فسروا هذه الآيات بخلاف ما هو ما دل عليه ظاهرها، ومن جاء فسرها بخلاف ما دل عليه الظاهر نقول له تعال ما الدليل على خلاف هذا الظاهر، يعني هذا دليلا من الكتاب أو السنة على مخالفتك لظاهر الآية. فالأصل أن الكلام يحمل على ظاهره. طيب وأيضا نبقي الآية على عمومها، يعني ما نخصص فنقول المقصود بها فلان وفلان أو الجهة الفلانية أو الناس الفلانيين ولفظها عام. لما يقول مثلا إن الإنسان لفي خسر، هل نقول إن الإنسان هنا أي النساء المنافق أو الكافر؟ لا، كل الناس في خسر ليثبت الاستثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما يقول الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هل نقول المؤمنون والمؤمنات هنا الصحابة؟ لا، نقول المؤمنون والمؤمنات كل من يصدق عليه هذا الوصف. كذلك نبقيها على إطلاقها ما نقيدها، ونبقيها أيضا على حقيقتها وهو استعمال اللفظ فيما وضع له في كلام العرب، ما نصرفها إلى المعنى المجازي، هذا الأصل، ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك كله. فلاحظوا هذه كم من الأشياء، إبقاء الألفاظ على ظاهرها على عمومها على إطلاقها على حقيقتها ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك. ثم قال: وإذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية قدمت الشرعية إلا بدليل. الحقائق يا إخواني متنوعة، يعني كون اللفظ يدل على معنى حقيقي، إما أن يكون المعنى حقيقي عند في الشرع أو في اللغة أو في العرف. فنحن الآن لما نقول جئت بالسيارة وركبت السيارة، إيش المعنى الحقيقي عند أهل العرف؟ أنها السيارة هذه المعروفة، لأن الناس تعارفوا على أن يستعملوا هذا اللفظ في كلامهم الدارج على هذا المركب المعروف المكون من الأشياء التي لا تخفى عليكم. ولما يقولون اشترى فلان سيارة فإنهم لا يقصدون إلا مباشرة، ينطلق الذهن إلى هذا المعنى. ولما أقول ركبت الطيارة أقصد إيش؟ إن الطيارة المعروفة التي تعرفنا نحن عليها، وليست الطيارة اللي في اللغة، لأن في اللغة مو موجود هذا الشيء، ولا الغسالة ما تعرف في اللغة، ما عند الأولين آلة اسمها الغسالة أو ثلاجة، ما كان عندهم، هذا عرف حادث. فعندنا في القرآن إذا جاء لفظ أو مصطلح إما أن نحمله على الحقيقة اللغوية المعنى اللغوي الأصلي، أو نحمله على الحقيقة الشرعية المعنى الذي جاء به الشرع. مثلا الصلاة، الصلاة لها معنى في الشرع ولها معنى في اللغة بمعنى الدعاء. طيب إذا قال الله عز وجل صلوا أو أقم الصلاة أو نحو ذلك، هل معناها الدعاء ولا معناها الصلاة التي عرفت في الشرع بصفة وهيئة ووقت معروف؟ نحمل المعنى في القرآن على الحقيقة الشرعية، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، ما جاء ليعلمنا اللغة العربية، جاء ليعلمنا الشريعة، ماذا يريد الله منا أن نفعل وأن نترك. فما نحمل المعاني القرآنية على ما تدل عليه اللغة إذا كان لها مدلول خاص في الشريعة وعليه. إذا قال الله عز وجل مثلا وأتموا الحج والعمرة لله، الحج إيش هو؟ الحج في اللغة بمعنى القصد، والحج في الشرع بمعنى الحج المعروف. إيش معنى أتموا الحج؟ يعني أتموا القصد؟ لا، هل المقصود أتموا القصد ولا أتموا الركن المعروف في الإسلام؟ ثاني، لأن القرآن ما نزل لبيان اللغة، نزل ليش؟ أي لبيان المدلولات والألفاظ الشرعية، واضح هذا؟ طيب، قال هنا إلا بدليل، يعني إلا إن دل الدليل على أن المراد الحقيقة اللغوية. طيب خلنا نأخذ مثال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ما هو الصيام هنا؟ هل هو الإمساك أن تمسكوا إمساكا مطلقا، أو الصيام المعروف؟ المعروف، جيد. وكل ما مر الصيام نفسره بهذا. طيب في قول الله عز وجل إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، لما قالت مريم، ما معنى صوما؟ إمساكا عن الكلام بدليل، فلن أكلم اليوم إنسيا. طيب في الصلاة قال الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، إيش معنى الصلاة هنا؟ هل هي لا تدعو على أحد منهم مات أبدا؟ لا لا، لا تصلي على أحد منهم أي لا تصلي صلاة الجنازة على أحد منهم المعنى الشرعي. طيب في قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، من أين جئتم بدعو؟ المفروض صلي عليهم أي صلي عليهم كما تصلي على الجنازة، إذا جاءك أحد بزكاته أو صدقته ابطحه أمامك وصلي عليه. ها؟ إيش المعنى؟ طيب ليش قلت الدعاء؟ نقول ما تقول به؟ لا مو السياق، لا السنة، أي حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد بصدقته قال اللهم صل على آل فلان، فلما جاءه أبي بصدقته أو بصدقة قومه قال اللهم صل على آل أبي أوفى. فعرفنا تفسير الآية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا الحديث، واضح هذا المعنى؟ إذن إذا اختلفت أو تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية قدمت الشرعية إلا بدليل، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، ويجب تفسير الألفاظ بالمعهود من كلام الله والمعهود من كلام العرب لا بالغريب والمنكر. يعني يجب أن نفسر اللفظ بما هو معهود معروف متعارف عليه سائد في كلام الله وفي كلام العرب. يعني ما نذهب إلى الغريب أو البعيد أو المنكر أو الشاذ أو القليل من المعاني، بل نفسره بالمعهود ما عهد استعماله فيه. فمثلا قول الله عز وجل إن إلى ربك الرجعى، يعني الرجعى إيش يعني؟ إيش معناها؟ اللي هو يعني يوم القيامة، يعني ستبعثون يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. من أين أخذنا الرجعى أنها بهذا المعنى؟ لأن هذا هو المعهود باستعمال الرجوع في هذا السياق في القرآن. وإليه المصير، المصير إيش معنى هنا؟ يعني الرجوع، يعني ستبعثون وتحاسبون وتجزون على أعمالكم. وكذلك مثلا استعمال لما يقول الله عز وجل مثلا الرسل، يذكر لفظة الرسل أو الكتب، قال ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. يعني قصدي لفظة الكتاب، قول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. إيش معنى كتبه؟ أيوة الكتب التي أنزلها الله، ما استعملت في القرآن في مثل هذا السياق إلا لهذا المعنى. ما تقول كتبه أي اللوح المحفوظ مثلا، ها؟ ليس المراد بها هذا، بل الكتب هنا أريد بها هذا الكتاب. في قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه يراد به إيش؟ القرآن في هذا الموطن. وفي قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، فينبغي حمل الألفاظ على معهود كلام الله ما عهد استعماله في القرآن. ما نأتي بمعاني نقول لا الكتاب هنا المقصود بها أي شيء يكتب، لا يا أخي من أين جئت بهذا؟ قال اللغة تدل على هذا، قل نعم، لكن عهد استعمال الكتاب في القرآن بهذا المعنى، فنحمل ألفاظ القرآن وتفسير القرآن على ما جرى به المعهود. نعم. وكذلك المعهود من كلام العرب، يعني العرب يستعملون ألفاظ في معاني تكون متعارفة بينهم، ولا يكادون يستعملونها في معاني أخرى إلا بدليل أو بقرينة تدل على إرادتهم للمعنى البعيد أو القليل أو الشاذ أو المنكر. فينبغي لنا أن نحمل ألفاظ القرآن على المعهود من كلام العرب. يعني إذا جاء السماء مثلا، السماء المقصود بها السماء، ها؟ وليس المقصود السقف، مع أنه العرب يطلقون على السقف السماء، قال فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر. السماء في هذه الآية بالذات بمعنى السقف، لكن في سائر آيات القرآن المقصود بالسماء السماء المعروفة. أي نعم. قال وما وافق سبب النزول الصحيح الصريح مقدم على ما خالفه، يعني ما يوافق سبب النزول مقدم على ما يخالفه، وما كان فيه مخالفة للعقل الصريح أو طعن في الأنبياء يجب رده. فكل ما خالف العقل الصريح أو كان فيه طعن في الأنبياء فإننا يجب علينا أن نسارع إلى رده، لأن هذا لا يمكن أن يكون نزل عليه كلام الله عز وجل. والأصل بقاء الآية على ترتيبها، يعني عدم حملها على عدم حملها على المخالفة أو التشويش وعدم الترتيب. فمثلا قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. المرعى يعني النبات الذي يخرج من الأرض، أخرج المرعى من الأرض يعني النبات الأخضر، فجعله غثاء. إيش معنى غثاء؟ أي جعله يابسا هشيما. أحوى اختلف فيها على قولين، قيل أحوى شديد الخضرة، جيد، فمن شدة خضرته كأنه أسود، من شدة الخضرة كأنه أسود. طيب يكون وصف لأي شيء؟ ليس لوصف لغثاء، بل وصف ليش؟ للمرعى. فكأنه قال الذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء. هذا قول، يعني إيش صار فيه؟ مخاينة. القول الثاني الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أي يابسا، أحوى أي أسود من شدة اليبس. هذا القول الثاني. طيب أيهما الذي فيه مراعاة للترتيب؟ الثاني، فهو أولى، ما روعي فيه الترتيب والنظم أولى مما كان بخلاف ذلك. طيب قال: وإذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد قدم التأسيس. هذه قاعدة من قواعد الفقه، قاعدة من قواعد التفسير، يعني إذا دار القول بين أن يكون مؤسسا لمعنى جديد، يعني جاء بمعنى جديد، وبين أن يكون مؤكدا لمعنى سابق، فحمله على التأسيس أولى من حمله على التأكيد، لأن كون المتكلم يقصد معنى جديدا أولى من كونه يؤكد المعنى السابق. واضح هذا؟ يعني هذه قاعدة من قواعد الفقه، وهو أننا ينبغي لنا أن نجعل للكلام فائدة جديدة ولا نجعله من قبيل التأكيد، ولا نجعله من قبيل التأكيد إلا إذا لم يكن سبيل إلا حمله على التأكيد، إذا لم يكن لنا سبيل إلا حمله على التأكيد. فمثلا في قول الله عز وجل: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، إيش؟ ثم كلا سيعلمون. منهم من يقول ثم كلا سيعلمون تأكيد لقوله كلا سيعلمون، منهم من يقول لا، كلا سيعلمون عند الموت، ثم كلا سيعلمون عند البعث، أو كلا سيعلمون الأولى في القبر ثم كلا سيعلمون عند البعث. فهذا أولى، يعني ما دل على معنى جديد أولى مما دل على التأكيد، هذا المقصود. وكذلك إذا دار بين التأصيل والزيادة قدم التأصيل، يعني إذا قل هذا زائد، من المفسرين من يقول هذه اللفظة تدل على هي زائدة، والآخر يقول لا ليست زائدة بل هي مقصودة لذاتها، جيء بها فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هل فوق هنا زائدة فالمقصود فاضربوا الأعناق؟ إذن أن تحمل فوق على الزيادة، أو أن فوق هنا بمعنى فوق، يعني اضربوا ما فوق العنق مما يلي الرأس، أو اضربوا الهامات والرؤوس، هشموا رؤوسكم. هذان قولان، إذا دار القول بين أن يكون محمولا على الزيادة أو على التأصيل فالأولى حمله عليه على أن يكون أصيلا لا زائدا، إلا إذا دل الدليل على أن هذا بالفعل زائدة. طيب، قال: وتوضيح ذلك في باب قواعد التفسير وبسطه في كتب قواعد التفسير وقواعد الترجيح ونحوها. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى: الباب الثالث قواعد التفسير. القواعد جمع قاعدة، وهي الأساس الذي يبنى عليه غيره، واصطلاحا هي حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته. وقواعد التفسير هي الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن ومعرفة الراجح من الأقوال. نعم، هذا هو الباب الثالث من أبواب هذا العلم، وهو قواعد التفسير. يعني بعدما تعلمنا طرق التفسير، وهو تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن بأقوال الصحابة والقرآن بأقوال التابعين والقرآن بالرأي والاجتهاد، وتعلمنا الإجماع والخلاف في التفسير، بينا أن التفسير إما أن يكون مجمعا عليه وإما أن يكون مختلفا فيه. الآن نبين القواعد التي يستضيء بها المفسر من أجل يزداد فهمه للآيات، ومن أجل إذا وقع خلاف بين المفسرين يستند إلى قاعدة في الترجيح بين أقوالهم. وهذا الباب مهم جدا، وقد أفرده يعني بعض المتأخرين بمصنفات، منها كتاب قواعد التفسير للدكتور خالد السبت، وهو كتاب كبير وجامع لعشرات تقارب يعني يمكن 200 قاعدة التي ذكرها في الكتاب، وهو نافع جدا لطالب العلم، ويقع في مجلدين. كتاب آخر للدكتور حسين الحربي اسمه القواعد الترجيحية عند المفسرين، أيضا في مجلدين، يجمعون القواعد من كلام المفسرين ويذكرون لها تطبيقات، بحيث تبقى معك هذه القواعد، كلما اختلف المفسرون رجحت بها، وكلما أردت تفهم الآية فهما صحيحا متقنا استعملتها لكي تكون مستندا على قاعدة في فهمك وفي إفهامك وفي استدلالك، لأن القاعدة إذا ثبتت من وجوه متعددة جاز الاستدلال بها، لأنها تغني عن ذكر الأدلة المفردة. ولهذا يعتني العلماء بذكرها ويحرصون عليها. الطبري رحمه الله قد ملأ كتابه بالقواعد، لا يكاد يرجح في مسألة إلا بقاعدة. يعني يقول: والراجح من وأولى القولين بتأويل هذه الآية قول من قال كذا وكذا، لأن إذا قال لأن ضع لحالك، ترى الآن جالس يذكر قاعدة، فانتبه لها وانظر كيف طبقه. قال مثلا: لأن هذا هو المعهود المعروف من كلام العرب، وأما قول من قال كذا فهذا قليل ونادر الاستعمال. خلاص أخذنا قاعدة إن المعهود أولى في التفسير من القليل والنادر. يا سلام، جزاك الله خير يا طبري على أنك ذكرت لنا هذه القاعدة عندما رجحت. كان بالإمكان الطبري أن يقول إيش؟ والقول الأول أولى، يلا المسألة اللي بعدها، ثم ندري لماذا رجح، ليش صار أولى ما نعرف. فالطبري رحمه الله يكاد يكون يعني مضطردا في استعمال هذا الأمر، وهو ألا يرجح إلا بناء على قاعدة. ولهذا حاز الطبري رحمه الله لقب إمام المفسرين، لأنه ملأ كتابه بالتقعيد والتأصيل. طيب، ما معنى القواعد؟ قال: القواعد جمع قاعدة، وهي الأساس الذي يبنى عليه غيره. هذا واضح. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله أكبر. يأمره الله أن يبني البيت ويختصه بهذا من بين العالمين، وهو خليل الرحمن، ويأتي لبناء هذا البيت بناء على المواصفات الإلهية والأوامر الربانية، ومع ذلك يختم هذا العمل الصالح الذي كله صلاح بقوله: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. في أحد يستغني عن طلب قبول الرب للعمل؟ إذا كان إبراهيم يقول في هذا العمل الذي تفرد به لم يشاركه فيه أحد، ها؟ فماذا نقول نحن؟ نسأل الله سبحانه وتعالى القبول في كل عمل صالح. قالوا اصطلاحا هي حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته، يعني أن القواعد هي أحكام كلية، يعني حكم عام تعرف من خلال هذا الحكم العام أحكام الجزئيات. يعني عندما أقول مثلا كل مجتهد سيصل إلى حاجته مثلا، هذه قاعدة، أو لكل مجتهد نصيب من الأجر، هذه قاعدة. طيب خل نطبقها، رأينا فلان قد اجتهد في طلب أمر ما وناله، قلنا أنت تنطبق عليك القاعدة، وأنت تنطبق عليك القاعدة، وأنت يا فلان تنطبق عليك، وأنت يا فلانة تنطبق عليك القاعدة. فهو حكم كلي يتعرف بهذا الحكم الكلي على أحكام الجزئيات، على أفراد المسائل أو أفراد الناس. يذكرون مثلا من القواعد قاعدة في الخلق، يقولون كل أذون ولود، أذون ولود، أذون يعني ذو أذن، وكل صموخ بيوض، يعني أي شيء أصمخ ما له أذن فهو يبيض. شفتوا دجاجة لها أذن؟ ها؟ أو حمامة لها أذن؟ يا شيخ أي انتبه، ما لها أذن أي ولذلك تبيض. أي لكن الأرنب، الأرنب يبيض ولا يلد؟ يلد. طبعا يمكن بعضكم ما يدري لأنه ما شاف الأرنب ولا ما رباها ولا. طيب الفأر يبيض ولا يلد؟ كيف عرفتم؟ أنت شايف فأر يلد؟ ما في أحد منكم شاف فأر لا يلد ولا يبيض، ها؟ رأيت؟ جيد، هذا الأخ رأى بس أنا ما رأيت والله، لكن أنا أعلم أن الفأر يلد. لماذا؟ للقاعدة. الخفاش ماذا؟ يلد ولا يبيض؟ وله أذن، أيوة، وهكذا. طيب والسام أبرص اللي هو هذا الوزغ يلد ولا يبيض؟ لماذا؟ أنا ما أدري والله. أنت شفته؟ ما شفته أنت. طيب كيف نعرف؟ أنا كيف أعرف؟ عندي قاعدة، كل أذون ولود، وكل بيوض، وكل صموخ بيوض، يعني كل شيء أصمخ لا أذن له فهو يبيض. أي فالحاصل أن القاعدة تتعرف من خلالها على الجزئيات، على أحكام الجزئيات. لاحظ، شوف له أذن، قاعدة. لا لا، الزعانف ليست أذنا. ها؟ مثل، والله أظنك لو دورت تجد له أذنا. لا تخرب قاعدتنا، جزاك الله خير. طيب قال وقواعد التفسير هي الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن ومعرفة الراجح من الأقوال. قواعد التفسير هي أحكام كلية. نقول مثلا التأسيس مقدم على التأكيد، هذه قاعدة كلية يعني منطبقة على جزئيات كثيرة، من خلالها نحقق أمرين: الأول استنباط معاني القرآن ومعرفة تفسير القرآن، والثاني عندما يختلف المفسرون نرجح بين أقوالهم بأي شيء؟ بهذه القاعدة. نقول القول هذا أولى أو القول هذا هو الراجح، لأن العلماء قالوا التأسيس مقدم على التأكيد. طيب ثم قال قلتم حفظكم الله تعالى ومعرفة القواعد مهم لطالب العلم، لأنه لا بد للطالب أن يكون معه أصول كلية ترد إليها الجزئيات، ترد إليها الجزئيات. أحسن الله إليكم. أي عد هذا سأل الأصوليين يا شيخ عنه. لأنه لا بد للطالب أن يكون معه أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليكون كلامه بعلم وعدل، ولأنها تنبه على العلل ومآخذ الأحكام، وبها يحصل الفرقان بين المسائل المشتبهة والأقوال المختلفة، وبها تجتمع الفروع المنتثرة، ثم إن حفظها سهل لقلة ألفاظها وحسن سبكها. نعم، يقول معرفة القواعد مهم لطالب العلم في كل العلوم، في علم النحو وفي علم أصول الفقه وفي قواعد الفقهية وفي علم الحديث وفي علم الرجال وفي علم الفرائض. القواعد مهمة جدا، صار معك قاعدة من خلالها تحفظ مسائل كثيرة جدا في العلم. فمثلا قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه تدخل في كل مسائل الشريعة. ما من أمر عندنا إلا هو متعلق بالنية. طيب، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قاعدة شرعية ضخمة جدا، وهو أن الشريعة جاءت بنفي الضرر وبنفي الضرار، والضرار هو مقابلة الضرر بالضرر. قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أي شيء متيقن فيه ما يزول بشيء مشكوك فيه. فإذا كنت متيقن أنك الآن متطهر، ثم قال لك إبليس يمكنك أحدثت قبل ساعة أو شيء، تدري أنك أحدثت أو لا؟ الآن عندي يقين أني متطهر، وعندي شك أني محدث. العلماء يقولون اليقين لا يزول بالشك، ما تزيل الشيء المتيقن فيه بشيء مشكوك فيه. واضح؟ انظر كيف استفدنا من القاعدة، فالقاعدة مهمة لطالب العلم. قال لأنه لا بد للطالب أن يكون معه أصول كلية ترد إليها الجزئيات، أصول كلية، أصول عامة نرد إليها الجزئيات، نقول هذه الجزئية تابعة لهذه القاعدة، هذه الجزئية داخلة تحت حكم هذه القاعدة، ليكون كلامه بعلم وعدل. لأنه إذا ما كان عنده أصول كلية فرق بين المتماثلات. أنا أقول مثلا كل مجتهد ينبغي أن يأخذ جائزة، وعليه هذا مجتهد يأخذ جائزة، هذا مجتهد يأخذ جائزة. لكن إذا قلت لا، ما في عندنا كل مجتهد ينبغي أن يأخذ جائزة، ما عندنا قاعدة بهذا، لكن أعطوا هذا جائزة وأعطوا هذا جائزة، قال هذا وأنا ما تحت، ما يحتاج، مو لازم. شو كيف نقضنا العدل من غير بينة. قال يا أخي أنت أعطيت هذا لماذا؟ قلت على كيفي. ما يصير يا أخي، نحن كلنا سواء، أعطنا بناء على إيش؟ على قاعدة. المجتهد أو الذي أجاب أو الذي حفظ له كذا، خلاص اللي حفظ يأخذ واللي ما حفظ ما يأخذ. ولذلك قال لا بد أن يكون معه أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليكون كلامه بعلم وعدل. يرجح في موطن بنوع من الترجيح، وفي موطن يرجح قولا آخر. طيب لماذا؟ قال هكذا. قل لا، القاعدة تقول كذا وهي صالحة في هذا الموطن وفي هذا الموطن، ما تفرق بينهما، وإلا كان كلامك مجافيا للعلم والعدل. قال ولأنها تنبه على العلل ومآخذ الأحكام. أيضا القواعد من فوائدها أنها تنبهنا على العلة، يعني مثلا لما نقول قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فيحرم على المسلم أن يفعل كذا وكذا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. عرفنا ما هي العلة، العلة هي إيش؟ نفي الضرر، تحريم هذا الشيء أو النهي عنه لوجود الضرر. مثلا لما نقول لا يجوز للإنسان أن يوقف سيارته أمام باب جاره، ليش؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، هو حديث في الأصل. فيقول لك واحد طيب ليش ما يوقف أمام باب؟ لأن في ضرر، حديث في كذا ذكر الضرر. نعم، فتنبه القواعد على العلل ومآخذ الأحكام، وبها يحصل الفرقان بين المسائل المشتبهة والأقوال المختلفة، يعني هي تعين على التمييز في المسائل المشتبهة والأقوال المختلفة، وبها تجتمع الفروع المنتثرة، يعني الفروع الكثيرة المنتشرة في أبواب متفرقة يجمعها قاعدة واحدة. فقاعدة الأمور بمقاصدها مثلا أو إنما الأعمال بالنيات تجدها في باب الطهارة، باب سجود السهو، باب الزكاة، باب الحج، باب المعاملات، باب الأنكحة، وباب الطلاق، وباب كلها فروع كثيرة منتشرة في أبواب متفرقة يجمعها قاعدة واحدة. قال: ثم إن حفظها سهل لقلة ألفاظها وحسن سبكها. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى: وهي نوعان، قواعد عامة وهي ما ينتفع به المفسر لفهم كلام الله وحسن الاستنباط منه، وقواعد ترجيحية وهي ما يستعمله المفسر للترجيح بين الأقوال المختلفة وإبطال الباطل منها، وبعض القواعد يصلح لهذا وذاك. نعم، القواعد يقول نوعان، والقواعد نوعان، قواعد عامة هذه نستفيد منها في حسن الاستنباط من الآية، يعني تعطينا مجال واسع في فهم الآية فهما صحيحا سليما. مثلا الأصل إبقاء اللفظ على عمومه، خلاص كل ما جاءتنا آية مثلا فيها إن المسلمين والمسلمات، ما نقول المسلمين يعني الصحابة، ما نقول المسلمين يعني اللي في الجزيرة العربية، خلاص المسلمين جميعا، كل من صدق عليه هذا الوصف. فهذه القاعدة جعلتنا نفهم المعنى بشكل إيش؟ أي نعم، صحيح وواسع، وندخل فيها كل جزئياتها. النوع الثاني قواعد ترجيحية، وهي القواعد التي نضطر إليها أو نحتاج إليها عندما يكون هناك خلاف بين المفسرين، فالقاعدة تأتي لتحسم الخلاف وتبين الراجح من الأقوال. تفضل. قلتم حفظكم الله تعالى: وسنذكر جملة من القواعد مع ما يوضحها من الأمثلة. أولا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا نزلت الآية أو السورة على سبب خاص فإن العمل بعموم ألفاظها لا بالسبب الذي نزلت من أجله. مثاله: سورة الليل نزلت في أبي بكر بالإجماع، ولكن ألفاظها تشمل غيره ممن هو على شاكلته، وقوله: إن شانئك هو الأبتر نزلت في العاص بن وائل، وهي عامة في كل مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من القواعد العظيمة جدا في التفسير، وهي قولهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إيش معناها؟ يعني العبرة في التفسير وفي الفهم وفي معنى الآية وفي ما يستنبط منها بعموم ألفاظها، ننظر إلى اللفظ العام فيها الذي يشمل من نزلت فيه ومن كان على شاكلته، لا بخصوص السبب، لا ينظر إلى السبب الذي نزلت فيه فنحصرها أو نحصر حكمها في ذلك الشخص الذي نزلت فيه. إذن العبرة بأي شيء؟ بالعموم، عموم اللفظ. فمثلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية نزلت قطعا يعني في شخص معين، وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها عندما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت. إيش قال الله بعدها؟ قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. هذه الآية نحملها على خولة فقط وأوس لما ظاهر من زوجته، ولا على كل من ينطبق عليه هذا اللفظ الذين يظاهرون؟ ثاني طبعا بلا شك، لأننا لو فعلنا الأول يعني خلاص انتهى القرآن بهذه الطريقة، ما عاد صار يستفيد منه الناس. فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وبهذا تجد أحيانا الآية قد نزلت في شخص بعينه ولكن لفظها عام، فنقول هذا الشخص هو أولى من يدخل في الآية، لكن لا ينبغي أن نقيد الآية به. انظروا مثلا إلى قول الله عز وجل في سورة الليل كما ذكرنا هنا. سورة الليل يقول العلماء أنها نزلت في أبي بكر، قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إيش ولسوف يرضى. العلماء متفقون على أنها نزلت في شأن أبي بكر عندما كان ينفق ماله في شراء الأعبد من المسلمين وإعتاقهم ويفعل ذلك حسبة لله عز وجل ولا يرجو من هؤلاء جزاء ولا شكورا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالحاصل أن ألفاظها منطبقة على أبي بكر ومع ذلك لفظها جاء عاما. قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ما قال وسيجنبها أبو بكر، لو قال أبو بكر خلاص انتهى كل شيء، ما صار اللفظ عاما. قال سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نقول هذه الآية نزلت في أبي بكر ولكنها عامة في كل من كان حاله كحال أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جعلني الله وإياكم منه. قلوا أمين يا إخواني. أي نعم، فحال أبي بكر حال عالية في الإسلام ولا يسبقه أحد من أهل الإسلام إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وكذلك قال إن شانئك هو الأبتر. قيل الشانئ هنا إنه العاص بن أبي وائل وقيل فلان وقيل فلان، لكن هي عامة في كل شانئ، كل من أبغض رسول الله. ولذلك نقول إن شانئك أي هذا الذي يرسم الرسوم المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأبتر. طيب هي ما نزلت في هذا الدنماركي الذي رسم النبي صلى الله عليه وسلم وصوره تصويرا قبيحا قاتله الله، ما نزلت فيه، انطبق عليه قول الله عز وجل هو الأبتر بأتره الله سبحانه وتعالى. طيب فضل. قلتم حفظكم الله تعالى ثانيا الأصل في الآية الإحكام، فلا يقال بالنسخ إلا عند انتفاء حكمها من كل وجه ومعرفة التاريخ، وبهذا عرف بطلان ادعاء نسخ آيات الأمر بالصبر المكية بآية السيف، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فإن آيات الصبر محمولة على من كان حاله كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة من الضعف وقلة الحيلة، وآية السيف محمولة على من كان حاله كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح. نعم، يقول الأصل في الآيات الإحكام يعني أنها محكمة ويعمل بها ولا يجوز أن يدعى فيها النسخ إلا إذا جاء نص وكان هذا النص ينفي حكم الآية الأخرى من كل وجه، أو عرفنا التاريخ جاء هذا النص ثم جاء هذا النص الآخر يعني والتاريخ واضح جدا إما بنص الآية أو من كلام الصحابة والتابعين دل على أنه رافع للحكم الأول. فما لم يكن عندنا هذا ولا هذا فإن الأصل أن نقول إن الآية إيش محكمة. مثلا مما دلت الآية فيه على النسخ قول الله عز وجل في آية المصابرة إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال إيش الآن عرفنا التاريخ، الآن خفف الله عنكم، واضح جدا من نص الآية أن المراد بها النسخ، خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فالآية الأولى فيها أن المسلم يجب عليه أن يثبت في القتال في مقابل 10 من الكفار، فإذا كان عددنا 100 والكفار 1000 وجب علينا أن نصبر لهم، فإذا زادوا على 1000 جاز لنا أن ننسحب لأنه ما ألزمنا الله إلا بال10. ثم قال الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ألزمنا الله بالضعف فقط، فمتى كان العدو ضعفنا وجب علينا الصبر، فإذا زادوا على الضعف إيش جاز لنا أن ننسحب. جاز لنا أن ننسحب. أي نعم. طيب قال وبهذا أي بهذه القاعدة عرف بطلان ادعاء نسخ آيات الأمر بالصبر المكية بآية السيف. آيات الأمر بالصبر في السور المكية كثيرة جدا جدا، يعني يمكن تزيد على 100 أو 150 آية من كتاب الله عز وجل. فاصبر وما صبر اصبر وما صبرك إلا بالله، مهل الكافرين أمهلهم رويدا، لكم دينكم ولي دين، اصبر صبرا جميلا، فاعف عنهم واستغفر لهم. يعني الآيات كثيرة جدا الواردة بالتجاوز عن المشركين، العفو عنهم، الصبر، الهجر الجميل إلى آخره. كثير من العلماء إذا مر بهذه الآية قال وهذه الآية منسوخة بآية السيف. فنقول هل آية السيف جاءت على نفس الحال الذي جاءت فيه الآيات الواردة في مكة أو الآيات التي نزلت في مكة؟ كلها. ولذلك لا يجوز أن يقال إن آية السيف ناسخة لتلك الآيات، وأيضا لا يجوز أن يقال إنها ليست بناسخة، بل كما قال شيخ الإسلام إنها ناسخة وليست بناسخة. نعم، ناسخة في حال من كان حاله كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فتح الله عليه وقوي الدولة وعظمت شوكة عليه الصلاة والسلام، يقال هذه الآية نسخت ما أمر به في أول الإسلام خلاص. هل يجوز لرسول الله أنه إذا اعتدى عليه المشركون أن يعفو عنهم وأن يصبر عليهم وأن يدافعهم بالأهون، ولا يقاتلهم؟ يقاتلهم، ما يجوز له العمل بتلك الآيات أي بعد الفتح. طيب، لكن من كان حاله كحال رسول الله عندما كان بمكة، اللهم صل وسلم على رسول الله، ككثير من المسلمين في أصقاع الأرض الآن، هل نقول لهم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد؟ لا. لاحظتم يا إخواني؟ فهنا نحمل كل آية على معنى. آيات الأمر بالصبر والعفو والهجر والإمهال محمولة على حال الضعفاء، وآيات الأمر بالقتل والسيف والمسايفة وإمهال ويعني مطالبة المشركين والبحث عنهم محمولة على من كان قويا كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى ثالثا ما وافق الرسم مقدم على ما خالفه، فالقول الذي يوافق رسم المصحف مقدم على الذي يخالفه، ومثاله سلسبيلا، قيل هي جملة بمعنى سل سبيلا موصلا للجنة، وقيل هو اسم للعين وهذا موافق للرسم. هذه قاعدة أيضا، القول الذي يوافق الرسم مقدم على القول الذي يخالف رسم المصحف. ومن الأمثلة هذا القول، وهذه الآية في عينا فيها تسمى سلسبيلا. بعضهم يقول سلسبيلا معناها سل يا محمد سبيلا موصلا إلى هذه الجنة، أي سل بمعنى سل. واضح يا أخواني؟ طيب هذا قول. قول الثاني عينا فيها تسمى سلسبيلا أي اسمها سلسبيل. طيب أي القولين أرجح؟ طيب بأي شيء رجحتم؟ أيوة موافق، لا مو بالسياق، موافق للرسم، لأنها كتبت في رسم المصحف كلمة واحدة، ولو كان المقصود بها أن تكون جملة لفصلت فكتبت سل سبيلا. واضح؟ فلما كتبت كلمة واحدة عرفنا أن المراد بها أن تكون اسما للعين وليس فعلا أو جملة، ليست جملة. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى رابعا تجب مراعاة السياق إلا بدليل، ومثاله وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فقيل هذا في اليهود وقيل بل في المشركين، وهذا هو الموافق للسياق لأن السورة مكية وسياق الآيات في مجادلتهم. تحدثنا قبل قليل عن أهمية مراعاة السياق وأنه من أعظم قواعد التفسير، وهنا هذه قاعدة من قواعد التفسير: تجب مراعاة السياق إلا بدليل، يعني إلا أن يأتي دليل يدل على أن السياق غير معتبر، لكن الأصل أن السياق هو حكم يحتكم إليه في فهم الآية. وذكرنا هذا المثال وقد أشرنا إليه قبل قليل، فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيه. نعم، تفضل يا شيخ. قلتم حفظكم الله تعالى: خامسا، الأصل إبقاء الآيات على ظاهرها إلا بدليل، والمقصود بالظاهر هو المعنى المفهوم من مدلول النص بمقتضى الخطاب العربي، فقوله مرج البحرين يلتقيان، فإن المراد بالبحرين المالح والحلو، خلافا للرافضة قالوا علي وفاطمة، وقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي الحيوان المعروف، خلافا للصوفية الذين قالوا إنها النفس، وفي قوله بل يداه مبسوطتان أي يدان لله تليقان بجلاله من غير تمثيل ولا تأويل، خلافا لمن قال هما نعمتاه أو قدرتاه. نعم، يقول هذه القاعدة من القواعد المهمة جدا في التفسير، وهي الأصل إبقاء الآيات على ظاهرها، يعني على ما يدل عليه ظاهر اللفظ، من دون أن نبحث عن معنى باطن أو معنى خفي أو تأويل للآية نحملها على معنى غير ظاهر أو معنى مرجوح. قالوا المقصود بالظاهر هو المعنى المفهوم من مدلول النص بمقتضى الخطاب العربي، يعني إذا قلت سلمت على فلان فالمقصود به السلام المعروف، وإذا قلت سلمت عليه بيدي فأنا أقصد إيش؟ يدي هذه نفسها، صافحته بيدي، هذا المقصود. فما تأتي تقول سلمت عليه يعني سالمته، وإلا مثلا قلت له كلاما سالما من كل أذى، هذا خلاف الظاهر. أي نعم. قال فقوله مرج البحرين يلتقيان، فإن المراد بالبحرين ما هما؟ المالح والحلو، يعني ما يكون في المحيطات والبحار وما يكون في الأنهار، خلافا للرافضة الذين قالوا علي وفاطمة. يعني شوف متى سمي علي وفاطمة بالبحرين، ومتى ينبغي يعني تحمل ألفاظ القرآن على مثل هذه المعاني السمجة الباردة التي لا تليق بكلام العقلاء فضلا عن كلام الله عز وجل. قال وقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال هي الحيوان المعروف، البقرة هي الحيوان المعروف، خلافا للصوفية الذين قالوا إنها النفس، تذبحوا بقرة أي تذبحوا هذه النفس فلا تطيعوها ولا تنساقوا وراءها ولا تتبعوا شهواتها، هذا هو الذبح للنفس. فنقول البقرة يا جماعة الله لا يحرمنا من البقرة. أي نعم. طيب، وفي قوله بل يداه مبسوطتان، ما معنى مبسوطتان؟ بل ما معنى اليد؟ ما المراد باليدين؟ قال يدان لله تليقان بجلاله من غير تمثيل وتأويل ولا تأويل، خلافا لمن قال اليدان هنا بمعنى النعمتان أو القدرتان. وانظر هذا الذي قال بهذا من أين جاء به؟ نحن نتحدى أن يكون أحد من الصحابة أو من التابعين نطق بمثل هذا التأويل، وكفى بهذا فسادا لهذه الأقوال. ثم من الذي يحدد لنا هذا التأويل؟ افترض أنه المعنى ليس هو المعنى الظاهر، طيب من يحدد لنا المعنى الثاني؟ لابد أن يكون عندنا دليل، فما تقول أنت هذا؟ ثم لما قال الله مثلا في حق آدم لما خلقت بيدي، لو كان المعنى بنعمتي، يعني هل لإبليس أن يحتج يقول لماذا تخلق آدم بنعمتيك وأنا ما خلقتني بنعمتيك؟ كل الناس مخلوقين بقدرة الله وبنعمته، ها؟ ما لي يعني إبليس ما يحسد آدم على هذا، إنما حسد إبليس آدم على أنه خلق خلقا خاصا ونال هذا الشرف بأن خلقه كان بيد الله سبحانه وتعالى. بعدين ذكر الله أنه قال بيدي ما قال بيدي، يبين أنهما يدان حقيقيتان لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. طيب، والأصل سادسا. قلتم حفظكم الله تعالى سادسا: الأصل مراعاة معهود القرآن، ففي قوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فإن الزينة في القرآن غلب استعمالها على ما يزين به الشيء وهو من غير أصل خلقته، مثل قوله: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وغيرها من الآيات. فالزينة في الآية ما تزينت به المرأة خارجا عن أصل خلقتها، وليس وجهها وكفيها. يقول هنا: الأصل أنك تراعي معهود القرآن. إيش معنى معهود القرآن؟ يعني ما عهد في القرآن استعماله ويعني الاحتجاج له وتكراره وذكره، هذا المعهود ينبغي أن تراعيه. سأعطي مثالا ثم نذكر هذا المثال. مثلا في قول الله عز وجل: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ثم قال: إنه على رجعه لقادر. في قولين في الآية: إنه أي الله على رجع الماء الدافق إلى الصلب لقادر، أنه يرجع هذا الماء الدافق يرده إليه إلى الصلب. الله قادر على هذا ولا غير قادر؟ قادر على كل شيء سبحانه. طيب، هذا قول. قول الثاني: إنه أي الله على رجع الإنسان بعد موته لقادر. طيب، أي القولين أرجح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ليش على طول ترجحون كذا؟ لأن القرآن جاء لي الثاني جاء القرآن يحتج له ويكثر منه، وكانت الحصومة بين رسول الله وبين المشركين في أمر إيش؟ هل هو في أمر القدرة ولا في أمر البعث؟ ما نقل المشركون ما خاصموا في أمر القدرة، ما كان الجدال معهم في أمر القدرة، يعني ما يناقشون الرسول صلى الله عليه وسلم في أن الله يقدر أو لا يقدر، كانوا يختصمون مع رسول الله في أنه هل سيعود الإنسان بعدما مات وصار رميما يعود حيا؟ قالوا: هذا ما يسود، ما يكون. ها؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى آخر الآيات. إذن لاحظوا أنكم رجحتم الآن، مع أن القول الأول له حظ من النظر: إنه على رجعه، رجع الماء الدافق، الماء الدافق مذكور قبلها، ها؟ لقادر، فالمعنى صحيح. قلنا: لكنه مخالف لمعهود القرآن. معهود القرآن الاحتجاج على أي ماذا؟ على أي شيء؟ الاحتجاج والمجادلة والمخاصمة للمشركين في أمر البعث. وغالب القرآن المكي جاء للمناقشة في هذا الأمر، فيجب احترام إيش؟ معهود القرآن. مثال ثاني ذكر المؤلف هنا، قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الزينة تطلق على شيئين: على ما كان في أصل الخلقة، وعلى ما كان خارجا عن أصل الخلقة. هذا في عموم اللغة. فالعين زينة في الإنسان، بل أزين ما في وجهك هو إيش؟ عينك. ولذلك إذا طمست سبحان الله ذهب يعني جمال الوجه وكذا، أليس كذلك؟ تلاحظون حتى في نظر الرجل للمرأة أول ما ينظر إليه منها في وجهها هو إيش؟ عينيها، سبحان الله، هي محل الزينة. طيب، وتطلق على ما هو خارج كالذهب والأساور والخلاخل والكحل واللباس، سمى هذه كلها إيش؟ زينة. طيب، في اللغة تستعمل في هذا وفي هذا. في القرآن غلب استعمال الزينة على الشيء الخارج وليس على الشيء اللي من أصل الخلقة، بدليل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني خذوا وجوهكم وعيونكم وأنوفكم عند كل مسجد. لا، خذوا زينتكم أي ما تتزينون به عندما تذهبون إلى المساجد من ملابس ومن طيب ونحوها. طيب، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. عندما تضرب المرأة برجلها تريد أن يسمع صوت إيش؟ صوت الخلخال الذي تضعه في أسفل الساق، له صوت كذا رنين، وهذا الصوت يفتن الرجال، فنهى الله المرأة أن تضرب برجلها ليسمع صوت خلخالها. إذن الخلخال زينة، هل هي من خلقة المرأة ولا تتزين به المرأة؟ تتزين به المرأة خارجا عن أصل خلقتها. لاحظتم كيف أن القرآن معهود في الزينة أن يطلقها على ما هو خارج لا على ما هو من أصل الخلقة. طيب دعونا نعود إلى قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. اختلف المفسرون، هل المقصود لا يبدين زينتهن وجوههن وأكفهن، أو لا يبدين زينتهن أي ملابسهن وخضابهن وكحلهن وعقودهن وذهبهن وإلى آخره؟ المقصود الأول ولا الثاني؟ طبعا في اللغة يصح هذا وهذا، لكن معهود القرآن استعمال الزينة فيما هو خارج عن أصل الخلقة. شوف هذا، أنا اخترت هذا الدليل حقيقة لأنه يعني يبين لك فائدة هذه القواعد، كيف نستدل بها في مضايق من مسائل العلم والتفسير. وما أظن كثير منكم سمع طريقة الاستدلال هذه، يعني أنه قال ابن عباس كذا وقال ابن مسعود كذا، قولا للصحابة معروفان. فهذا طريقة الاستدلال وهو استعمال معهود العرب، معهود القرآن. فنقول هنا الزينة استعملت في القرآن بمعنى الشيء الخارج عن أصل الخلقة، إذن فيكون معنى الآية: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يعني لا يجوز للمرأة أن تبدي ما عليها من الزينة من ثياب وخلخال وكحل وخضاب وغيرها إلا الشيء الذي يظهر بنفسه لا تظهره المرأة. مثال: لبست المرأة ثوب جميل مزركش ويعني فيه أنواع من الألوان، ثم لبست عليه ملاءة أو عباءة تستر به الزينة، لأن الله قال لها: ولا يبدين إيش زينتهن. فلما مشت في الطريق كشفت الريح عن الثوب، ما زالت الريح تعبث بالملاءة حتى كشفت عن الثوب، فرأينا الثوب، هل على المرأة إثم؟ لأن الله قال: إلا ما ظهر منها، يعني ظهر بنفسه لا أظهرته المرأة. جاءت المرأة إلى البائع أو إلى محل السوق وأرادت تأخذ شيئا عاليا، فرفعت يدها فبدأ إيش؟ بدأت الأساور، هل هي الآن أظهرت زينتها وإلا ظهرت؟ ظهرت. إذن هذا المقصود بالآية، يعني لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من الزينة إلا الشيء الذي ظهر من غير قصد منها. طيب لماذا حملتم الزينة على ما خرج عن خلقة المرأة لا ما كان في أصل خلقتها؟ قلنا: لأن الزينة في القرآن عهد استعمالها فيما هو خارج لا فيما هو من أصل الخلقة. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى: سابعا، لا يجوز حمل الآية على تفصيلات غيبية لا دليل عليها، مثل قوله: وما آمن معه إلا قليل، قيل كانوا 7 أو 8 أو 10 أو 80، وكل هذا لا دليل عليه. ممكن نعد العبارة، نقول: لا يجوز القطع بتفصيلات غيبية لا دليل عليها، يعني ما نقطع بأي تفصيلات تذكر في تفسير الآية وهي من باب الغيب إلا أن يكون معنا دليل، فعند ذلك نقطع. أما إذا لم يكن معنا دليل فنحن نسوق هذه الأقوال لكن لا نقطع، لأننا لا ندري ما هي الحقيقة. ففي قوله: وما آمن معه إلا قليل، القليل كم عددهم؟ ما ندري، المهم أنهم قليل ضد الكثير. فمن قال إنهم 7 أو 8 أو 10 أو 80 هذه أقوال محتملة، ما نقطع بصحة أحد. يقول واحد: بل كانوا سبعة ومن قال بخلاف ذلك فهو كاذب. طيب من أين لك يا أخي؟ في حديث؟ في آية تدل على أنهم كانوا سبعة؟ ما في. فلماذا تقطع بشيء غيبي أو بتفصيل في أمر غيبي من غير أن يكون عندك دليل؟ نعم. قلتم حفظكم الله تعالى: ومنه في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال مجاهد يجلس معه على عرشه، وهذا أمر غيبي لم يقم عليه دليل، وقد صح أن المقام المحمود هو الشفاعة. نعم. ثامنا: ليس كل ما صح في اللغة صح به التفسير، ومنه قوله تعالى ويثبت به الأقدام، قال بعضهم هذا كناية عن الثبات في الحرب ورباطة الجأش، والصحيح أن تثبيت الأقدام هنا عدم غوصها في الأرض. نعم، هذه قاعدة مهمة جدا، وهي ليس كل ما صح في اللغة صح به التفسير، لأن التفسير له مواصفات خاصة ننظر فيه إلى أسباب النزول، ننظر فيه إلى السياق، ننظر فيه إلى أدلة القرآن الأخرى، إلى أدلة السنة، إلى أقوال الصحابة، أقوال التابعين، أشياء كثيرة. فما نفسر الآية بمجرد اللغة. وبالمناسبة هذا أحد أكبر أبواب الضلال، وهو تفسير القرآن بمجرد المعاني اللغوية، أحد أكبر أبواب الضلال. يعني ممكن تقول الصلاة في قوله وأقيموا الصلاة أي الدعاء، خلاص يا أخي المطلوب منا في القرآن أن ندعو، أما كل يوم خمس صلوات ورايح وجاي على المسجد ما له داعي. والدليل افتح القاموس المحيط ولسان العرب وغيرها من كتب اللغة، كلهم يقولون الصلاة الدعاء، ليش أن تقول لي الصلاة هذه اللي ما أدري إيش تسوونها في الحرم ولا تسوونها في المسجد؟ فهذا باب من أكبر أبواب الضلال. ولذلك قلنا ليس كل ما صح في اللغة صح به التفسير، ومثلنا لذلك بقول الله تعالى ويثبت به الأقدام. من يعرف الآية التي في سورة الأنفال فيها قوله ويثبت به الأقدام؟ قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. جيد. طيب يثبت به الأقدام في اللغة تطلق على شيئين: يثبت به الأقدام يثبتها على الأرض بحيث لا تغوص في الأرض، هذا معنى. معنى الثاني يقال فلان ثبتت قدمه في الحرب، يعني ثبت ولم يتزحزح أو يثر، هذا معنى أيضا في اللغة، معنى لغوي صحيح يسمونه معنى مجازي. طيب أي المعنيين هو المراد في الآية؟ هل معناها لا تغوص أرجلهم في الأرض، أو معناها ثبتوا في الحرب فلم يتزحزحوا أو يفروا؟ الأول. طيب ليش؟ من يعرف؟ أيوة، السياق فيه نزول الماء، أحسنت. قال وينزل من السماء إيش؟ الذي يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. قال وليربط على قلوبكم، الربط على القلوب وثبات الجأش مذكورة أصلا نصا، فلماذا تعاد مرة أخرى؟ ويثبت به الأقدام أي يثبتها على الأرض فلا تغوص أقدامكم ولا أقدام خيلكم وإبلكم في الأرض فتتعبون أثناء الحرب، لأن الله أنزل على أهل بدر مطرا لبد لهم به الأرض وكان من رحمة الله عز وجل. فإذا قال واحد ما الذي يمنع أن تحملوا المعنى هنا على المعنى اللغوي ثبت به الأقدام أي تثبتون في الحرب؟ قلنا الثبات في الحرب مذكور في قوله يربط على قلوبكم، خلاص لماذا يعاد؟ وعندنا قاعدة التأسيس مقدم على التوكيد، تصلح هذه الآية للقاعدتين. نعم فضل. قلتم حفظكم الله تعالى تاسعا يجب حمل الآية على المشهور دون المنكر والقليل، ومنه قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، قيل البرد النوم وهو قليل، وقيل هو الهواء البارد وهو المعروف. نعم، دائما إذا فسرنا نفسر الآية من المعاني اللغوية بالمعنى المشهور، المعروف عند العرب الذي مباشرة إذا قيلت الكلمة ذهب المعنى إلى شيء معين. يعني عندما أقول لك الكافر، ما المراد بالكافر؟ يعني الذي كفر بالله وبرسوله وكذا. البحر يسمى عند العرب كافر. وإذا قيل ضحكت المرأة، إيش معنى ضحكت؟ يعني الضحك المعروف، لكن تأتي في عربية بمعنى حاضت. قال وامرأته قائمة فضحكت. قال بعض المفسرين ضحكت أي حاضت، وقال جمهور المفسرين ضحكت أي ضحكت، ضحكت أي ضحكت. أي المعنيين؟ المعروف، ما نحملها على المعنى القليل والنادر والشاذ والقليل، ها؟ إلا إذا جاء دليل يدل على ذلك. لكن ضحكت إذا قيلت لأي واحد منكم ما يذهب ذهنه إلا إلى إيش؟ إلى الضحك المعروف. ومثله هنا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. قيل البرد النوم وهو قليل، يعني استعمال البرد لمعنى النوم قليل. وقيل هو الهواء البارد، أي لا يذوقون فيها هواء يبرد أجسادهم ولا شرابا يبرد أجوافهم، هذا المقصود. فحملها على هذا أولى، ولا مانع من اجتماع القولين، بس لا تنفي المعنى الأشهر. تقول لا يذوقون فيها بردا أي هواء يبرد أجسادهم ولا نوما، ما في مانع، بس ما تأتي تقول لا لا يذوقون فيها بردا أي نوما، وليس المقصود الهواء البارد. ولا هذه ما أصلح، تركت المعنى المشهور والمعروف من كلام العرب والذي يتبادر إلى الأذهان، وذهبت إلى المعنى القليل والنادر، ما يصلح. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى عاشرا التأسيس مقدم على التوكيد، مثل قوله ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. فقيل كل قد علم صلاة نفسه وتسبيحه، وقيل كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، والأول مؤسس والثاني مؤكد، لأنه جاء بعده والله عليم بما يفعلون. نعم، هذه قاعدة أيضا، قاعدة فقهية وهي قاعدة في التفسير، أنه إذا دار المعنى بين أن يكون مؤسسا لشيء جديد أو مؤكدا لشيء سابق، فحمله على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. ومثله ذكر المثال ويثبت به الأقدام، هذا مثال. ومثله أيضا قول الله عز وجل ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. قيل كل قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه، كيف يصلي وكيف يسبح، والله عليم بما يفعله، يعني والله سبحانه وتعالى يعلم ما يفعله هؤلاء العباد. هذا قول. قول الثاني كل قد علم الله صلاته وتسبيحه عندما يصلي ويسبح، والله عليم بما يفعلون. فتكون والله عليم بما يفعلون إيش؟ تأكيدا. ويكون المعنى قد تكرر مرتين. إذن كوننا نحمل قوله قد علم صلاته وتسبيحه أي علم كل واحد منهم كيف يصلي وكيف يسبح، أولى من قولنا قد علم الله كيف يصلي وكيف يسبح. واضح؟ أين؟ أين؟ ما فهمت والله، ما فيها شيء من هذا يا شيخ. كل أيوة، كل قد علم الله صلاته وتسبيحه. تفضل يا شيخ. قلتم حفظكم الله تعالى الحادي عشر إذا اختلفت الحقيقة الشرعية واللغوية قدمت الشرعية إلا بدليل، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة. ومثله ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فمعناها لا تصلي صلاة الجنازة، وليس المراد لا تدعو. فإن دل الدليل على إرادة المعنى اللغوي فسر به، كقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي أدعو لهم لحديث عبد الله بن أبي أوفى، والقواعد كثيرة جدا وهذا طرف منها. إذن القاعدة هذه مرت بنا قبل قليل استوفيناها، وهذا هو معناها، أنه متى دار أو يعني متى اختلفت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية، فإن القرآن إنما جاء لبيان حقائق الشرع، فنفسر الكلمة بما يراد منها شرعا لا بما يراد منها لغة إذا كان المعنى اللغوي مختلف عن المعنى الشرعي. لماذا؟ لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يدل دليل على إرادة المعنى اللغوي، فهنا نأخذ بما دل عليه الدليل، وقد تقدم لنا تفصيل ذلك فيما مضى. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى: تنبيهات مهمة لمن أراد القراءة في كتب التفسير. من أراد القراءة في كتب التفسير فعليه اختيار أصحها وأبعدها عن البدع ممن عرف بالتبحر والتخصص والسلامة من المحدثات. محدثات. أحسن الله عليكم. والسلامة من المحدثات. محدثات. والسلامة من المحدثات. نعم. يعني هذه تنبيهات لمن أراد أن يقرأ في كتب التفسير، وهي أن يختار أصح الكتب وأبعدها عن البدع، مثل تفسير ابن كثير، تفسير السعدي، تفسير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير عبد الرزاق، تفسير ابن ماجه، تفسير النسائي، كل هذه التفاسير المأثورة والتفاسير التي تسير على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، كلها تفاسير جيدة وممتازة ويعني آمنة لئلا تضل في فهم كلام الله عز وجل، ولا تغتر تقول والله أنا والله ما تنطلي علي البدع. لا يا إخواني، الشبه والبدع خطافة، يعني تخطف القلوب وتؤثر عليها، وما ينبغي الإنسان أن يضحي بدينه وفهمه لأجل أنه والله الحمد لله محصن. كما أنك تحفظ مالك الآن، ما في واحد منا إذا جاء صلي يحط البوك مثلا بجواره ولا خلف، يقول هذه في صور مثلا يحطها في الخلف، في أحد يفعل ذلك؟ يقول والله أنا في المسجد إن شاء الله المسجد آمن ولا في إشكالية. بل حتى أحذيتنا نضعها بجوارنا خوفا عليها من أن، فإذا كان هذا حالنا مع حذائنا، فماذا نقول يا إخواني في ديننا، في فهمنا لكلام ربنا سبحانه وتعالى، ما نأمن عليه الناس. فما نذهب إلا إلى الأمناء، ولا نضع عقولنا وقلوبنا إلا عندهم، لأنهم يتقون الله عز وجل فيما يتحدثون به، ولا يؤدون هذا العلم إلا بأمانة وتقوى لله جل وعلا. فهذا يجعلنا ما نقرأ في الأصل إلا لمن عرفنا صدقه وأمانته، هذا الأصل، إلا أن يكون الإنسان طالب علم متمكن وطالب علم متبحر ويعرف البدع ويعرف هذه الأشياء، فيقرأ من أجل أن يعرف هذه المقالات ليرد عليها أو ليبين للناس ضلالها أو نحو ذلك. ومع ذلك لا يكاد يسلم الإنسان من شر هذه الأقوال المحدثة والأقاويل الفاسدة، لا يكاد الإنسان يسلم من شرها إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العصمة والسلامة. فلا يقول إنسان أنا عقلي وأنا مفكر وأنا قارئ كبير وأنا كذا، والله ما أكثرهم في الأمة الذين قرأوا لأهل الضلال، فإما أن يضلوا وإما أن يكونوا اقتبسوا شيئا من ضلالهم وبقي معهم إلى الموت، نسأل الله العافية والسلامة. فليحذر الإنسان في هذا الباب أشد الحذر، قبل أن تقرأ تسأل أهل العلم: كتاب الفلاني مأمون؟ قالوا لك نعم مأمون، سالم من البدع والمنكرات، أو ما فيه من أخطاء هي أخطاء تغتفر تقع من أهل العلم ويختلف فيها الناس، في هي محل اجتهاد، هذا لا بأس به، لكن أن تأتي إلى كتاب معروف أنه قائم على أصل من أصول الضلالة، هذا هو المشكل. طيب، نعم. نحذركم منها. شوف، ما من طائفة من طوائف البدع إلا ولها كتاب في التفسير، خذ هذه القاعدة. لماذا؟ هم تركوا السنة، لأن السنة مشكلتها أنها جاءت مبينة تحط النقاط على الحروف، ولذلك عرف أهل السنة والجماعة بأي شيء، ما قيل أهل القرآن والسنة والجماعة، قيل أهل السنة. لماذا؟ لأنهم يتميزون عن الطوائف الضالة بالسنة، والقرآن كل الطوائف تدعيه، وكل واحد يحمله على المعنى الذي يريد. فما من طائفة من طوائف الضلال، الخوارج مبتدع، الخوارج المعتزلة والمرجئة والقدرية وغيرهم، من حتى الليبراليين لهم تفاسير، أي نعم، ما كلهم عندهم تفاسير، ويلجأون إلى القرآن لأنهم لأن القرآن كما قال العلماء ألفاظه تحمل وجوها، أي حمال أوجه، فيصرف ألفاظ القرآن إلى ما يريد. ومع ذلك نقول مع أنه حمال وجوه إلا أن الراسخين في العلم يعلمون الوجه الصحيح ويستطيعون الرد على المبتدع من الآية التي يستدل بها. يقول شيخ الإسلام ما يأتي لمبتدع بآية يستدل بها على بدعته إلا رددت عليه من الآية ذاتها، من الآية ذاتها. مثلا يقول فلما آسفونا انتقمنا منهم، ايش معنى آسفونا؟ عندنا أغضبونا، هذا معناها حتى في اللغة. هم الغضب طبعا ما ينسب إلى الله عندهم، يقولون فلما أردنا أن ننتقم منهم انتقمنا منهم، لأن آسفونا بمعنى إرادة الانتقام، لأن الله ما يوصف بالغضب عندهم. فانظر الآية ردت عليهم فلما أردنا أن ننتقم منهم انتقمنا منهم، إيش هالكلام هذا؟ هذا ما يليق بكلام الله. أي نعم. طيب وعليه أن ينتبه، قلتم حفظكم الله تعالى وعليه أن ينتبه لما يلي: أولا قراءة مقدمة المؤلف ليعرف منهجه وطريقته. ثانيا أن يعلم القراءة التي اختارها المؤلف للتفسير. نعم، قراءة المقدمة مهمة جدا، لأن المؤلف ينص فيها على منهجه في التفسير وطريقته في ذكر يعني تفسير السلف أو الروايات أو غير ذلك. الثاني القراءة التي اختارها المؤلف، أحيانا ينص عليها وأحيانا ما ينص عليها، لكن تعرف من تفسيره، فأحيانا يذكر اللفظ ويذكر تفسيرا له وأن تظنه على القراءة التي عندك وهي على القراءة التي اختارها المؤلف. مثلا المؤلف قال وما هو على الغيب بضنين، قال والضنين بمعنى المتهم، بينما قراءتنا نحن بالضانين يعني بالضاد التي هي أخت الصاد، فتروح تفسر للناس تقول معنى الضنين متهم، لا، معنى الضنين بخيل. طيب هذا المفسر قال متهم، إيه قال متهم على القراءة الأخرى هو يمشي عليها، لكن لا أنت علمت القراءة ولا اللي نشر الكتاب علم القراءة. حتى اللي نشر الكتاب أخذ المصحف، هذا مصحف اللي برواية حفص عن عاصم، وقص الآيات ووضعها يظن أن التفسير كله شيء واحد. لا، لا بد أن يعرف ما هي القراءة التي سار عليها المؤلف وفسر بها القرآن، لأنه تختلف التفاسير باختلاف القراءات، وليس اختلاف تضاد، هو اختلاف إيش؟ تكامل وتنوع. نعم، قلتم حفظكم الله تعالى ثالثا أن يعرف اعتقاد المؤلف ومذهبه الفقهي، لأنه مما يتغير به التفسير في مواطن. نعم، إذا كان الاعتقاد المؤلف أشعريا يتغير به التفسير، يفسر الآيات بما يوافق مذهب الأشاعر. إذا كان مثلا في المذاهب الفقهية شافعيا أو حنبليا أو حنفيا أو مالكيا، تجده في بعض المواطن يفسر الآية بطريقة ما توافق أصول مذهبه. فإذا عرفت مذهب المؤلف عرفت لماذا قال في هذه المسألة كذا وقال في هذه المسألة كذا. نعم، قلتم حفظكم الله تعالى رابعا أن يعرف الكتب التي اعتمدها المؤلف ليرجع إليها عند الإشكال. أي نعم، تعرف الكتب التي اعتمدها المؤلف، يعني المؤلف تجده في الغالب اعتمد على 3 أو 4 من كتب التفسير، أو اعتمد في القراءات على كتاب فلان، وفي اللغة على كتاب فلان، وفي النسخ على كتاب فلان، وفي أسباب النزول على كتاب فلان. فإذا اختلفت عندك أو أشكلت عليك بعض هذه الأشياء ترجع إلى أصوله، الأصول التي اعتمدها هو حتى تتبين الحق. نعم، قلتم حفظكم الله تعالى خامسا أن يختار الطبعة السليمة والتحقيق المتين. نعم، سادسا أن يعرف مصطلحات المفسر فإنها تختلف كثيرا، فأهل السنة عند الأشعري هم الأشاعرة، والنسخ عند السلف يطلق على التخصيص ورفع الحكم. نعم، يعني معرفة المصطلحات يا إخواني من أهم الأشياء لطالب العلم، يعني مصطلح تجد فلان يستعمله على نحو وفلان يستعمله على نحو آخر، مثل الآن مصطلح الإرهاب، يعني لما تأتي تسأل الغربيين ماذا يريدون بالإرهاب، المقصود به الإسلام، والإرهابيون هم المسلمون، هذا ما يريدونه حقا يعني. ويأبون الآن أن يفسر الإرهاب، كل ما طلب من أمريكا أن تحدث تفسيرا لمصطلح الإرهاب تأبى، يقول لا ما ندرسه. ليه؟ ليصبح مطاطا، يدخلون فيه من شاءوا ويخرجون فيه من شاءوا. ها؟ فمرسي المسالم هذا واللي يتيح للجميع أن يتحدثوا ويتكلموا هذا متطرف وإرهابي إلى آخر، وبشار ليذبح الناس ليل ونهار، إلى الآن ما تبين لنا أنه يعني يستحق أن يوصف بأنه إرهابي وجزار ولا لا، ما بعد تبين إلى الآن. العالم العالم إلى الآن عنده شك، وهم يحبون أن يكونوا على الجادة واليقين، ويخافون أن يعني يسيئوا إلى البراء، خايفين من الله سبحانه وتعالى أن يسيئوا إلى البراء وأن يتهموا هؤلاء ويأخذوهم بالظن. جالس يقتل الآن، وصل عدد القتلى أكثر من 100,000 وما يدرى وش حاله إلى الآن، ولا يدرون من يقتل من في سوريا. هم الإرهابيين يقتلون النظام ولا النظام يقتل الإرهابيين؟ طبعا اللي يقاتلون هؤلاء من الشعب معروف أنهم إرهابيين أصلا، يعني ما يحتاجون إلى حكم مسبق. انظر كيف اللعب بالمصطلحات. فقول معرفة المصطلحات عند أهل العلم مهم جدا. فأهل السنة عندما تقرأها في كتب الأشاعرة ومن هم على هذه الشاكلة، يقصدون بها من؟ الأشاعريين. تنتبه لهذا. ومصطلح النسخ عند السلف لا يطلق على النسخ الذي هو معنى رفع الحكم فقط، بل يطلق على كل شيء يؤثر على الحكم من تخصيص أو استثناء أو رفع، كله يسمى عندهم نسخ. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى سابعا أن يعرف اتجاه المفسر هل هو فقهي أو نحوي أو بلاغي أو أثري أو كلامي أو غير ذلك. يعني المفسر في تفسيره يتجه اتجاه معين إلى الفقه كالجامع لأحكام القرآن للطبري، أو إلى اللغة كالبحر المحيط لأبي حيان. إذا عرفت هذا الاتجاه سهل عليك كيف تستعمل هذا التفسير. فلما تأتيك مسألة في اللغة مباشرة تذهب إلى وين؟ إلى البحر المحيط. لما تأتيك مسألة في توجيه القراءات مباشرة تذهب إلى البسيط الواحدي. لما تأتيك مسألة في الآثار مثلا وفي كلام السلف مباشرة تذهب إلى الطبري، لأنك عرفت اتجاه المفسر. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى ثامنا أن يختار أجمع التفاسير إذا لم يستطع استيعابها. في التفاسير ما هو جامع شامل قد جمع كتبا قبله وحوى علوما كثيرة، وفي التفاسير ما هو دون ذلك. فإن استطعت الاستيعاب هذا خير، لكن إذا لم تستطع خذ الأجمع. يعني لو خيرت بين تفسير عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أو الطبري، ماذا تختار؟ طبري، لأن عبد الرزاق ذكر مروياته هو وهي قليلة في هذا الجانب، لكن الطبري جمع مروياته ومرويات من تقدم والصحف والنسخ السابقة وتفاسير السلف من كل ما وصل إليه، فلان أخذ تفسير الطبري أولى. وهكذا في لو قيل لك تأخذ أحكام القرآن لابن العربي أو الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، لأنه أخذ ما في أحكام القرآن لابن العربي وضمنه كتابه، وزاد عليه ما في المحرر الوجيز لابن عطية، وما في البسيط للواحد الوسيط للواحد وغيرها من الكتب. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى ثامنا أن يختار تاسعا أن يعرف منهج المفسر والأصول التي بنى عليها كتابه ومميزات تفسيره وسلبياته قبل القراءة فيه. هذه طبعا يعني تأكيد للأولى، الأولى قراءة مقدمة المؤلف، لأنه في المؤلف المؤلف قد يذكر في المقدمة المنهج، أحيانا لا يذكر ذلك، بس يقول الحمد لله وصل هذا تفسير للقرآن الكريم بدأته في عام كذا وانتهيت منه في عام كذا وأرجو الله سبحانه وتعالى يتقبله منه، فما يذكر شيئا. فهنا المقدمة لا تفيدنا في معرفة منهج المؤلف، فنحتاج إلى جهد إضافي في القراءة في منهج المؤلف، إما أن تقرأ فتعرف منهجه أو تقرأ لمن كتب في منهجه، وهذا اللي جعلنا نفرد هذه في مسألة. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى وعلى الطالب أن يعتني بكتب التفسير المحررة التي تعنى بالترجيح والتعليل، كتفسير الطبري رحمه الله تعالى، فإنه يعنى بالترجيح والتعليل، وتفسير ابن كثير ونحوها من كتب التفسير المتينة والمأمونة. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى الخاتمة، وهذا آخر ما أردنا جمعه في هذه الركيزة الوجيزة، جعلها الله بمنه وكرمه خالصة نافعة مباركة مقبولة. آمين. وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه. الحمد لله، نحمد الله سبحانه وتعالى على أن أعاننا على إنهاء هذا الكتاب، وأنا أجزتكم جميعا على طريقة المحدثين في رواية هذا الكتاب عني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وأسأل الله الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في دار الكرامة على سرر متقابلين، نحظى ونتلذذ برؤية رب العالمين جل جلاله. أسأل الله ثم أسأله في هذه الساعة أن نكون كذلك، وأن نكون ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وتدبره على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يوفق فيه لقيام ليلة القدر، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المظلومين في بلاد الشام، وانصر إخواننا المظلومين في بلاد بورما، وانصر إخواننا المظلومين في مالي، وانصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم أطفئ الفتنة في مصر يا حي يا قيوم. اللهم من كاد المسلمين فكده، ومن مكر بهم فرد مكره في نحره. اللهم عليك بالماكرين، اللهم أفسد ما أبرموا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم رد كيدهم في نحورهم، وأرنا بهم ما تقر به عيون المؤمنين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المقام فاجمعنا في دار الكرامة عندك على سرر متقابلين يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.